بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في بيان مكروهات الصلاة، لأن الصلاة فيها أشياء منهي عنها ولا تبلغ حد بطلان الصلاة، فعدها أهل العلم من مكروهات الصلاة التي تنقص أجرها ولا تبطلها. وهذه المكروهات يعدها أهل العلم من باب الاستقراء والتتبع، فإنهم يستقرئون النصوص والأحوال ويعدونها، فربما يتوافق معهم القارئ وربما يختلف معهم حسب الدليل قوته وحسب النظر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة بعدها وتكرارها، أي الفاتحة، لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف فكره لذلك، والتفاته في الصلاة. أول هذه المكروهات اقتصار المصلي على قراءة الفاتحة، لأن قراءة السورة التي بعدها ثبتت في السنة، وهو يدل على حرص المصلي على مناجاة الله عز وجل. وهذا الاقتصار لا يبطل الصلاة، إلا أنه ينقص أجرها لتواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته سورة بعد الفاتحة، إما آيات وإما سورة كاملة، وهذا محل نظر من حيث الكراهة، لكن المقصود الكراهة إذا استمر على ذلك، إذا استمر على ذلك فلا شك أنه مكروه بمخالفته للسنة. أما لو فعل ذلك مرة أو مرتين. قال: وتكرارها، أي الفاتحة، للخلاف في بطلانها، فإن الأحناف يرون أن تكرار الفاتحة يبطلها، والحنابلة توسطوا في ذلك فقالوا يكفي الكراهة. ووجه الأحناف قالوا أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وكون يكرر الركن الواحد في المقام الواحد كالذي يكرر إيش الركوع مرتين في مقام واحد، والتفاته في الصلاة. الالتفات المقصود به التفات الرأس أو التفات العين، أما الانحراف عن القبلة فهذا يبطلها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها عن التفات المصلي قال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والتفاته في الصلاة، ومحل الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة كخوف ومرض. والمراد بالالتفات الذي يكره ولا تبطل به الصلاة إذا لم يستدر بجملته ويستدبر القبلة. ويكره للمصلي تغميض عينيه لأنه مظنة النوم وحمل مشغل. هلك فيه مشابه لصلاة اليهود، فإن اليهود يغمضون عيونهم في عباداتهم. وحمل مشغل له عن الصلاة لأن ذلك يذهب الخشوع، وافتراش ذراعيه حال كونه ساجدا، والعبث والتخصر وهو أن يضع يديه على خاصرته، والتمطي لأن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع. التمطي هو يعني يسمونه عند التمسس، تمغط في الصلاة، هذا خلاف هيئة الخشوع المطلوب من المؤمن والمصلي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده نص عليه، واستقبال صورة منصوبة لأنه يشبه سجود. ويدخل في هذا فتح فمه ووضع فيه شيء حتى لو شعره، شعر لحيته يدخل كذا، يدخل فيه مكروه، لأنه إذا أدخل شيئا في فمه اشتغل به، وإذا اشتغل به انصرف عن الصلاة. استقبال صورة منصوبة لأنه يشبه سجود الكفار لها. وفي الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام، وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها، خلافا لأبي حنيفة، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة خلافا لأبي حنيفة، ولا سجود على صورة خلافا لأبي حنيفة، ولا صورة خلفه في البيت خلافا لأبي حنيفة في إحدى روايتيه، ولا فوق رأسه أو عن أحد جانبيه خلافا لأبي حنيفة، انتهى. واستقبال وجه آدمي في الرعاية أو حيوان غيره، والأول أصح. واستقبال متحدث لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة. واستقبال نائم في الفرض ونار مطلقة. واستقبال ما يلهيه أو أن ينظر في كتاب. واستقبال كافر وتعليق شيء في قبلته لا وضعه في الأرض، وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح، قاله في المبدع. ومس الحصى لقوله عليه السلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود بلا عذر. وتسوية التراب بلا عذر، ويكره له تروح بمروحة ونحوها بلا حاجة لأنه من العبث، وفرقعة أصابعه وهو في الصلاة. تروح بالمروحة يعني يكون عنده معفة فيها بلا حاجة. فرقعة أصابعه وهو في الصلاة، وتشبيكها وهو في الصلاة، ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه. ومتى كثر ذلك، أي مس الحصى وتسوية التراب والتروح ونحوها عرفا، أي في العرف، فلا عبرة بالثلاث، بطلت صلاته. ويكره له أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أي في الصلاة أثر سجوده، وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام. وإنما يكره إذا كان بلا حاجة إليه، فإن استند المصلي بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته إن لم يكن عذر. وحمده أي حمد المصلي إذا عطس أو وجد ما يسره. ويكره استرجاعه أي أن يقول، يعني حمده يعني يجهر به، أما لو حمد الله في نفسه لا بأس. ويكره استرجاعه يعني قوله إنا لله وإنا إليه راجعون إذا بلغه ما يغمه. ويكره استرجاعه أي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وجد ما يغمه، قال في الإنصاف: لو عطس فقال الحمد لله، أو لسعه شيء فقال بسم الله، أو سمع أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو ما يعجبه فقال سبحان الله ونحوه، كره ذلك. قال رحمه الله: فصل. يبطلها كل ما أبطل الطهارة، وهو ثمانية: وكشف العورة عمدا ولو كان المكشوف منها يسيرا، لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة، لا تبطل إن كشفها أي كل عورته، أو لم يعفى عنها أو لم يعفى عنه ما منها نحو ريح فسترها في الحال بلا عمل كثير، أو لا أي بأن لم يسترها في الحال. يعني مما يبطل الصلاة كل ما يبطل الوضوء، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمبطلات الوضوء معتبرة هنا في مبطلات الصلاة لأنها مترتبة عليها. وانكشاف العورة عمدا، إذا انكشفت عورته فإنها تبطل صلاته. لكن يستثنى من ذلك، يعني من انكشاف العورة، لو كشفها نحو ريح، عصفت ريح فارتفع ثوبه قليلا إلى أنصاف فخذه. يقول فسترها في الحال، باشر سترها، فإن هذا لا يبطل الصلاة. أو لا يعني أو تأخر في سترها في الحال وكان المكشوف مما يفحش عادة كالسوأتين، هذا تبطل الصلاة، يجب عليه أن يستأنف تكبيرة الإحرام. أو لا أي بأن لم يسترها في الحال وكان كشفها بلا قصد وكان المكشوف يسيرا، واليسير هو الذي لا يفحش في النظر عرفة، ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوءة ما لا يفحش من غيرها، فإن صلاته لا تبطل. ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها وتقدم، ويبطلها اتصال النجاسة التي لا يعفى عنها به أي المصلي إن لم يزلها في الحال، فإن أزالها سريعا بحيث لم يطل الزمن فصلاته صحيحة. ويبطلها العمل المتوالي الكثير للقليل في العادة من غير جنسها أي الصلاة، كفتح باب ومش ولف عمامة وكتابة وخياطة، وعمده وسهوه وجهله سواء لقطع الموالاة بين الأركان لغير ضرورة، فلو كان لضرورة كخوف وهرب من عدو أو سيل أو سبع فلا تبطل به. ويبطلها الاستناد قويا وتقدم حده، ولا يبطلها إلا استناد قوي حده ما سبق من قوله أنه إيش لو أزيل ما استند إليه سقط، هذا الذي يبطل. أما لو أنه مستند إلى شيء لو أزيل بقي قائما لكنه يسند نفسه له، فإن كان ثم حاجة فلا بأس. ولا يبطلها إلا إذا كان لغير عذر ويأتي. ويبطلها رجوعه عالما لا جاهلا، تحريم رجوعه ذاكرا لا إن كان ناسيا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، أي وإن ذكر التشهد من نسيه بعد أن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع إليه، لأنه تلبس بركن مقصود، فإن رجع بعد شروع، لأن القراءة ركن مقصود بخلاف القيام، القيام صحيح ركن لكن غير مقصود، هذا الفرق. لأن بعض الناس يشكل عليه هذا، يقول الآن إذا قام استتم قائما ثم ذكر التشهد الأول وأراد أن يرجع قبل الشروع في القراءة، على المذهب يكره ولا تبطل صلاته. وإذا شرع في القراءة وعاد بطلت صلاته. والفرق بينهما قالوا أن هذا شرع في ركن، قال طيب حتى القيام ركن في الفرض، قالوا أن القيام ركن غير مقصود، أما القراءة لا ركن مقصود. فإن رجع بعد شروعه فيها بطلت صلاته إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا فلا تبطل. ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوس قاله في الشرح. وكذا حال المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا له قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، وقيل يفارقونه ويتمون صلاتهم قاله في المبدع تتمة، قال في الشرح وغيره. فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه، يقول وكذا حال المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا له قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، هذا محل نظر، محل نظر أنه إذا قام الأصل الصحيح اللي ورد في السنة أنهم يتبعون. عالما تحريمه بطلت صلاته كترك الواجب عمدا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل لأنه تركه غير متعمد. لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع فسدت الركعة التي ترك ركنها كما لو لم يذكره إلا بعد الشروع في القراءة. وإن رجع في موضع المضي ناسيا لم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها فلم تعد إلى الصحة بحال، ويبطلها تعمد زيادة ركن فعلي كقيام وقعود وركوع وسجود، وتبطل بتعمد تقديم بعض الأركان على بعض كتعمد السجود قبل الركوع، وتبطل بتعمد السلام قبل إتمامها، وتبطل بتعمد إحالة المعنى في القراءة كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت وكسرها وكسر كاف إياك، وتبطل بوجود سترة بعيدة عرفا بحيث يحتاج إلى سترة، يعني سترة يستر بها جسده لو أنه صلى عريان لعدم وجود ما يستر به عورته، ثم ظهر له أنها أمامه لكنها بعيدة، لأنها تبطل صلاته، لأن ستر العورة في الصلاة شرط، تبطل بوجود سترة بعيدة عرفا يحتاج في تناولها إلى زمن طويل لأخذها ثم لبسها. نعم. أو عمل كثير كالمشي وهو عريان، وتبطل بفسخ النية في أثنائها لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها، وتبطل الصلاة بالتردد في الفسخ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وتبطل الصلاة بالعزم عليه أي على الفسخ، وتبطل بشكه في أثناء الصلاة هل نوى، فعمل مع الشك عملا من أعمال الصلاة كركوع وسجود ورفع منهما ثم ذكر أنه نوى، وإن شك في تكبيرة الإحرام وجب عليه. هذه الأشياء شك في النية تكون بعيدة في الحقيقة تصورها، لكن أهل العلم يريدونها، وإلا لا شك أن الإنسان يبعد عليها أن يقوم بين يدي الله عز وجل ويتوضأ ثم يقول والله أنا ما أدري نيتي، إلا اللهم من رجل مرائل هذا أمر آخر، ولا الأصل أن الإنسان إذا قام بالعبادة أنه يريد بها وجه الله عز وجل، لأنه هو الأمر بها وهو الذي وصفها، ولا ينبغي للإنسان أن يدقق في جانب النية، لأن النية محلها القلب وهي الإرادة والقصد، وهذا الأمر أي الإرادة والقصد لا يخلو منها عمل، يعني لا يمكن لأي إنسان أن يفعل أن يعمل عملا بدون نية بدون إرادة ولا قصد، ولكنه إذا دقق في هذا الجانب كثرت عليه الوساوس، أنا نويت ما نويت، يدخل في الصلاة ويكبر بعد ذلك يقول أنا نويت ولا ما أن جيت المسجد الشهور جاي المسجد كده أنك تبي تصلي، هذه نية، كونك تقوم وتتوضأ هذه نية إرادة الصلاة. نعم. وإن شك في تكبيرة الإحرام وجب عليه استئناف الصلاة، وتبطل بالدعاء بملاذ الدنيا كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة، على المذهب، والصحيح للإنسان أن يسأل الله عز وجل كل شيء حتى شراك نعله، فإن هذا ما باحه الله عز وجل لابن آدم. وقوله ودابة هملاجة، الهملجة سير في الإبل، سير في الإبل يكون معه السرعة والتؤدة يسمى بالهملجة. نعم. وتبطل بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد قال في الإقناع وشرحه وظاهره لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو السلام عليك أيها النبي، فلا تبطل به فيكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبادة كلها مبناها لله جل وعلا، كاف الخطاب لا يكون فيها إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين، وخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتشهد فقط، أما غيره ما يأتم بكاف الخطاب. وتبطل بالقهقهة، وتبطل بالكلام ولو كان الكلام سهوا إماما كان أو مأموما عمدا أو جهلا طائعا أو مكرها واجبا كتحذير معصوم عن مهلكة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وتبطل بتقدم المأموم على إمامه والاعتبار في القيام بمؤخر القدم وهو العقب ولا يضر طول المأموم عن إمامه ولا تقدم رأسه في السجود، فلو استويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وهو الألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وتبطل بسلامه أي المأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا قبله ولم يعده أي سلام بعده أي بعد إمامه. وتبطل بالأكل والشرب سوى اليسير منهما عرفا لناس وجاهل. ولا تبطل الصلاة إن بلع المصلي ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجري به الريق نصا. ولا نفل بيسير شرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه مما يذوب بفم كأكل. وكالكلام في الحكم إن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان، أو انتحب لا خشية، أو نفخ فبان حرفان. أما إذا انتحب المصلي خشية من الله تعالى فصلاته صحيحة. إذا نفخ مثلا يقول أوف صار في حرف. نعم. ولا تبطل إن نام المصلي وهو قائم أو جالس نوما يسيرا فتكلم في ذلك النوم أو سبق على لسانه كلام حال قراءته فلا تبطل، لأنه مغلوب على الكلام في الحالتين أشبه ما لو غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيرها، ولأن النائم مرفوع عنه قلم أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان، فلا تبطل صلاته أو غلبه بكاء فبان حرفان. نعم، اللي عنده حران صحيح. قال في المغني والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، ولم يحكي فيه خلافا. قاله في المبدع. قال رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى المصلي باب سجود السهو، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. والسهو يعتري ابن آدم، والله جل وعلا أوجد ذلك من نبيه صلى الله عليه وسلم لتتخذ الأمة منه حكما، لهذا السهو إذا اعترى صلاته. السهو عند المشهور من المذهب له ثلاثة أحكام: يسن ويباح ويجب. قالوا يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، يعني القيام محل القراءة، بدل لا يقرأ الفاتحة قرأ التشهد، ذكر قرأ الفاتحة، هذا إيش؟ هذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكن في غير محله. جالس التشهد، بدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة، بعد ذلك ذكر وقرأ التشهد، لا أنه قرأ الفاتحة فقط واكتفى. إذا قرأ الفاتحة واكتفى ما أتى بالقول المشروع. فمرادهم إذا أتى بالقول المشروع بقول مشروع في غير محله، يعني بعد وبعده أتى بالقول المشروع. ويباح إذا ترك شيئا من السنن الفعلية. ويجب إذا ترك شيئا من الواجبات الثمانية. نعم. قال: يسن إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله غير سلام، كالقراءة في السجود والقعود وكالتشهد في القيام وقراءة السورة في الركعتين الأخيرتين ونحوه سهوا. وعلم منه أنه إذا أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آمين رب العالمين في التكبير الله أكبر كبيرا أنه لا يشرع له سجود، وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. ويباح سجود السهو إذا ترك مسنونا سهوا. قال في المقنع بعد سياقه السنن الأقوال: فهذه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها، وهل يشرع؟ على روايتين، وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل بتركها ولا يشرع السجود لها. قال في المبدع: نصره واختاره الأكثر، لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع السجود لم تخل صلاة من سجود في الغالب، وبه يفرق بينها وبين سنن الأقوال. وقال: إذا قلنا لا يسجد فسجد لم تبطل صلاة، نص عليه. إذا النص على إيش؟ أن السنن الأقوال وليست سنن الأفعال، لكن لو سجد لسنن الأفعال على المذهب جاز ذلك. ويجب سجود السهو إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو كان القعود قدر جلسة الاستراحة سهوا. وتقدم في مبطلات الصلاة أن الصلاة تبطل بتعمد زيادة ركن فعلي أو سلم قبل إتمامها سهوا، وتقدم أن عمده يبطلها، أو لحن لحن يحيل المعنى سهوا، أو ترك واجبا سهوا كتسبيح ركوع وتشهد أول، أو شك في زيادة وقت فعلها، بين شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا، أو وهو ساجد هل سجوده زائد أو لا، فيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك، ولا يسجد لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعل. قال في الإقناع: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، ولا لشكه هل سهى أو في زيادة، إلا إذا شك فيها وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا، ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إلا صححوها، لا لا إن ترك. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. يقول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. سجود السهو الواجب هو الذي محله قبل السلام، لو تعمد تركه تبطل صلاته. أما سجود السهو الذي بعد السلام لو تعمد تركه ما تبطل الصلاة. والعلة عندهم قالوا أن ما قبل السلام من أصل الصلاة أو في صلب الصلاة، وما بعد السلام هو خارج عن الصلاة. قال: الذي محله قبل السلام. لماذا؟ قال: لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا، في الصلاة يعني في صلبها، ولا يشرع سجود لترك سجود السهو. يعني لو أنه ترك سجود السهو الذي قبل السلام وسلم وذكر، ما يشرع له سجود سهو ثاني. كما أن الإنسان لو أنه حصل منه سهو أكثر من سهو في الصلاة، سجود سهو واحد. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها فلا تبطل. نعم. كما إذا سلم عن نقص. أما كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام فلأنه خارج عنها. هذا العلة. نعم. احفظوا دائما إذا ذكر لكم الشارح لأنه، ترى هذا ما بعده هو العلة. فلأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعا لها كالأذان. قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام أو بعده، وإنما الكلام في الأولى والأفضل، انتهى. قال في الإقناع: ومحله ندبا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، انتهى. لكن إن سجدهما بعده أي السلام، سواء كان محله قبله أو بعده، كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس مفترشا في الثنائية ومتوركا في غيرها، تشهد وجوبا التشهد الأخير، وسلم. وسجود السهو وما يقول فيه وما يقول بعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا سقط أو أحدث سقط أو خرج من المسجد سقط سجود السهو وصحت صلاته، لأنه جابر للعبادة كجبرانات الحج فلم تبطل بفواته. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى المأموم في صلاته ويأتي. قال في شرح الإقناع: وظاهره ولو كان أتى بما محل سجوده بعد السلام. وإذا سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو سواء سهى المأموم أو لا، ولو لم يتم المأموم ما عليه من تشهد ثم يتممه بعد سجوده مع الإمام ولو مسبوقا، أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم فيه، فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه لا إن شرع في القراءة. وإن أدركه في آخر السجدتي السهو سجدها معه، فإذا سلم الإمام أتى المأموم بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته. وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد، ويسجد إن سلم معه سهوا بعد إتمام صلاته ولسهوه معه وفي من فرد به. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه، أي المأموم، هو مسبوقا كان أو غير مسبوق، فيسجد المسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته مع الإمام، وغير المسبوق بعد إياسه من سجود الإمام ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد وسجد للسهو وسلم. ومن نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة نهارا، فالأفضل أن يتمها أربعا ولا يسجد للسهو، وإن شاء أن لا يتمها رجع وسجد للسهو. وإن نوى ركعتين ليلا فقام إلى ثالثة فكقيامه إلى ثالثة بفجر. وإن نهض المصلي إلى الركعة الثالثة عن ترك التشهد الأول مع ترك جلوسه أو دونه ناس لما تركه منهما أو من أحدهما لزمه الرجوع قبل أن يستتم قائما ليتشهد، وكره رجوعه إن استتم قائما. ويلزم المأموم متابعته، أي متابعة إمامه في قيامه ناسيا، ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأنه شرع في ركن وتقدم في المبطلات حكم رجوعه. ومن شك في ترك ركن أو شك في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل في العدد، وترك الركن في شكه في تركه. المحقق حضرتك كذا في الأصول على الصواب: الشك في ترك ركن كتيقن تركه. وترك الركن في شكه في تركه. وترك الركن ايش عندك يقول؟ لعل الصواب: الشك في ترك ركن كتيقن تركه. وانظر شرح المنتهى: الشك في ترك ركن كتركه. صححوها او اشيروا لها للنسخ اللي ما فيها. اشيروا. وسجد للسهو وبعد فراغها لا اثر للشك وتقدم. لا أثر للشك بعد فراغ العبادة. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. قال في الاختيارات: التطوع تكمل به صلاة الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. انتهى. وهو شرعا طاعة غير واجبة، وهي أي صلاة التطوع أفضل التطوع البدني بعد الجهاد، وهو قتال الكفار وبعد توابع الجهاد، وهي النفقة فيه وبعد العلم من تعليم وتعلم. وترتيبها في الفضيلة أن تقول: أفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه، ثم علم، ثم صلاة. ونص أن الطواف لغريب أفضل منها، أي صلاة. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال أن من أهل العلم من يقول أفضل التطوع العلم، ثم الجهاد، ثم الصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس جلس معهم يعلمهم أمر الدين، وترك راتبة الظهر فلم يصلي إلا بعد العصر. من فوائدها أن الاشتغال بالعلم مقدم على الاشتغال بالنوافل، نوافل الصلاة. وبالعلم يعلم الإنسان من يقاتل ومتى يقاتل وكيف يقاتل. وأفضلها أي أفضل الصلاة التطوع ما سن أن يصلى جماعة لأنه أشبه بالفرائض. وآكدها الكسوف أي آكد ما تسن له الجماعة من الصلوات المسنونة صلاة الكسوف. فالاستسقاء يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الآكدية. فالتراويح ذكره في المذهب وغيره لأنها تسن لها الجماعة. فالوتر يعني أنه يلي التراويح في الآكدية. قال وأقله أي الوتر ركعة، ولا يكره الوتر بها ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بركعة، وسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا، وإن صلاها كلها بسلام واحد، فإن سرد 10 وتشهد ثم قام فأتى بالركعة جاز، أو سرد 11 ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز، لكن الأولى أولى. وكذا إن أوتر 3 أو 5 أو 7 أو 9، وإن أوتر 9 سرد 8 وجلس وتشهد ولم يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. وإن أوتر 7 أو 5 سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن، وهو أفضل فيما إذا أوتر 7 أو 5. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين وهو أفضل. ويجوز أن يصلي 3 بسلام واحد، لأنه ورد سردا من غير جلوس عقب الثانية لتخالف المغرب. ووقته أي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم وطلوع الفجر. فمن صلى الوتر قبل العشاء لم تصح، ومن صلاه بعد الفجر كان قضاء. ويقنط فيه أي في الوتر في الركعة الأخيرة جميع السنة بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه بعد الفراغ من القراءة ثم قنت قبل الركوع جاز، نص عليه. ولا بأس أن يدعو في قول رحمه الله جميع السنة، إشارة إلى إيش؟ إلى خلاف من قال أنه لا يقنط إلا في رمضان، لأن من العلم من قال أن القنوت الوتر يكون في رمضان. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ما لم يكن من أمر الدنيا، فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. ومن بعض ما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت أصل الهدى الرشاد والبيان، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية من الله التوفيق والإرشاد، وطلب الهداية من جهة المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبيت عليها أو بمعنى المزيد منها. وعافنا فيمن عافيت المراد بها العافية من الأسقام والبلايا، والعافية أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولنا فيمن توليت الولي ضد العدو، مأخوذ من تليت الشيء إذا اعتنيت به ونظرت فيه، كما ينظر الولي في حال اليتيم لأنه سبحانه وتعالى ينظر في أمر موليه بالعناية. ويجوز أن يكون من وليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، بمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة، وهو الإحسان. وبارك لنا فيما أعطيت البركة الزيادة، وقيل هي حلول الخير الإلهي في الشيء، والعطية الهبة، والمراد بها هنا ما أنعم الله به. وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت تنزهت عن صفات المحدثين ربنا وتعاليت، رواه أحمد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. قال الخطابي في هذا معنى لطيف، وذلك أنه سأل الله تعالى أن يجيره برضاه من سخطه، وهما ضدان متقابلان. وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة لجأ إلى ما لا ضد له، وهو الله سبحانه وتعالى أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه. لا نحصي ثناء عليك أي لا نطيقه ولا نبلغه ولا ننتهي غايته، لقوله تعالى علم أن لن تحصوه أي تطيقوه. أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن الثناء ورده إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، فكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، ويؤمن مأموم على قنوت إمامه بأن يقول آمين إن سمع قنوت إمامه وإلا دعا، وكذلك إذا اقتدش بشافعي في الصبح يؤمن، ثم يمسح وجهه ويديه هنا أي في القنوت وخارج الصلاة إذا دعا. قال: وكره القنوت في غير الوتر. رويت كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. ومحل الكراهة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيسن لإمام الوقت خاصة. قول الرحيم الله تعالى رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم، هذا محل نظر، كأنه يتوسل بهم في الرضوان، في رضوان الله عز وجل عليه. وهذا التوسل محل نظر عند أهل العلم، أن الإنسان وإن بلغ جاها عند الله عز وجل فإن جاهه يشفع له ولا يتعدى لغيره، إلا من أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة فهؤلاء لهم شأن، وهي وردت فيها النصوص. فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت في غير الجمعة. وأفضل الرواتب المؤكدة سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الفضيلة. والرواتب المؤكدة 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فيخير في السنة. هذا هو المشهور من المذهب، أن الرواتب 10، بعض العلم يقول لا 12، يزيد 4 قبل الظهر. نعم. فيخير في السفر في فعل غير سنة فجر ووتر لتأكدهما. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات من الرواتب مع فرضه وكثر، فالأولى تركه أي ترك قضائها لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها لتأكدها. وفعله الكل أي السنن كلها ببيت أفضل من فعلها بالمسجد. ويسن الفصل بين الفرض وسنته سواء كانت قبله أو بعده بقيام أي انتقال أو كلام. والتراويح سنة مؤكدة وهي 20 ركعة عند أكثر أهل العلم. قال مالك: الاختيار 36 ركعة برمضان جماعة نصا، والأصل في مسنونيتها الإجماع. يسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين أنهما من التراويح، ووقتها أي التراويح ما بين فرض العشاء. لا يشترط أن يكون له نية من أول كل ركعتين أنك تنوي أنها من التراويح، يكفي قيامك الأول. هو يقول رحمه الله: يسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين أنها أي النية من التراويح. العمل إذا كان متواصلا ولم ينفصل فلا يحتاج استحضار النية بين أجزائه. وقتها التراويح ما بين فرض العشاء وسنة الوتر. وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صلى التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا فإنه يعيد التراويح، لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة فلم تصح قبلها، كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر. قال رحمه الله: فصل. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل، انتهى. والنصف الأخير منه أفضل من النصف الأول، وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. قاله أحمد. وقال: هي أشد وطئا أي تثبيتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، والتهجد ما كان بعد النوم. قال البهوتي: وظاهره ولو يسيرا. ويسن قيام الليل، فإذا استيقظ من نومه ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن شاء قال: اللهم اغفر لي، أو دع استجيب له. ف فإن توضى وصلى قبلت صلاته. ويسن افتتاحه أي قيام الليل بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ويسن نيته أي نية قيام الليل عند النوم ليفوز بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نواه وكان نومه صدقة عليه. ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس. وأجر المصلي القاعد أي المصلي قاعدا غير المعذور نصف أجر القائم قال في الإنصاف: فأما إن كان معذورا لمرض ونحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر قال في الفروع. ويتوجه فيه فرضا ونفلا انتهى. وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود قال في الإنصاف. فائدة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه في النفل لا غير. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام لأن السجود في نفسه أفضل وآكد بدليل أنه يجب في الفرض والنفل ولا يباح بحال إلا لله تعالى. والقيام يسقط في النفل ويباح في غير الصلاة للوالدين والعالم وسيد القوم والاستكثار مما هو آكد وأفضل أولى. قال: وتسن صلاة الضحى غبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. الغب هو الشيء الذي يكون على فترات يفصل بينهما بعدم الفعل، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زر غبا تزدد حبا، يعني يكون عملك في الزيارة فترة ثم تترك فترة. والغب غب الشيء بحسبه، ربما يكون الغب يوم وترك، ربما يكون الغب أسبوع وترك، ربما يكون الغب شهر وترك، على حسب ما تقتضيه الحال والمصلحة. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان أي ثمان ركعات. ووقتها أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو إذا علت الشمس ويستمر إلى قبيل الزوال، يعني إلى يقولون تسن وتتأكد سنة الضحى على من لم يصلي من الليل. إذا الإنسان ما صلى من الليل تتأكد في حقه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر أن يوترا قبل أن ينام لاشتغالهما عما يفوت عليهما صلاة الليل. في هذا المقام أوصاهما بركعتي الضحى لأنها تجبر ما فات الإنسان من ضحى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه ضحى. نعم. ويستمر إلى قبيل الزوال يعني إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس كذا في شرح المنتهى. وأفضله أي أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى إذا اشتد الحر. قال: وتسن تحية المسجد لمن دخله قصد الجلوس به أو لا غير خطيب دخل للخطبة وقيمه وداخله لصلاة. قيم المسجد، قيم المسجد مثل الفراش، هذا ما يحتاج أنه يتكرر كل شيء يدخل، ما يحتاج أنه كل ما دخل يصلي ركعتين. كذلك الإنسان إذا كان معتكف في المسجد يخرج لدورة المياه ويجي، ما يحتاج أنه إذا خرج وجاء يصلي ركعتين. كذلك لو خرج خروجا يسيرا مثل كان يمج شيئا في فمه أو يخاطب رجل عند الباب ثم رجع، ما يحتاج أنه يصلي ركعتين. نعم. وداخله لصلاة عيد، وداخله والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها، وإن والتحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له قطع به في المنتهى وغيره. فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل، ولا تحصل بأقل من ركعتين. لأن هذه أعمال تتداخل، الأعمال على جنسين، منها ما يتداخل ومنها ما لا يتداخل. وش الضابط بين العمل إذا تدري أن هذا يتداخل وهذا ما يتداخل؟ قال: الضابط أن كل عملين مقصودين لذاتهما فلا يتداخلان، وإذا كان أحدهما مقصود لذاته والآخر غير مقصود لذاته فلا يتداخل. مثال صلاة الظهر والعصر، الصفة واحدة والعدد واحد والهيئة واحدة، كل شيء لا تتداخل، لأن الظهر مقصودة والعصر مقصودة. لكن مثلا تحية المسجد ما هي مقصودة لذاتها، أنك لا تجلس حتى تصلي، سواء صليت فرض أو صليت نفل. مثل الإنسان آخر عهده أن يكون بالبيت، لو أنه طاف للإفاضة أخر طواف الإفاضة وطاف وانصرف كان آخر متحقق في هذا. ولا تحصل بأقل من ركعتين ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، وتسن سنة الوضوء أي ركعتان عقبه، ويسن إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، لأن الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإن فاتت يقضيها. قال فصل: ويسن بتأكد سجود التلاوة مع قصر الفصل بين السجود وسببه، فإن طال الفصل لم يسجد ويكرره بتكرارها كتكرار ركعتي الطواف بتكراره للقارئ، متعلق بيسن والمستمع وهو الذي يقصد السماع، ولا يسن للسامع وهو الذي لا يقصد الاستماع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها فيه سامع وفيه مستمع، المستمع هو الممدوح، أما السامع لا، السامع يسمع من غير إصغاء فلا يمدح، ولذلك الله عز وجل قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مزمار الراعي أغلق أذنه، لأنه لا يؤاخذ على هذا السماع، يؤاخذ على الاستماع، لو أنه أصغى إليه صح. لذلك بعض الناس الذين يستدلون على إباحة الغنى يستدلون بهذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، إنما أغلق أذنه من باب إيش؟ الترفع عن هذا الشيء. نقول هذا سماع وليس استماع، الاستماع أنه يصغي لي. قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من عدم وجوب ستر أحد العاتقين والقيام، يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ولو خارج الصلاة، وتكبيرة إذا رفع من السجود، لأنه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو، وإن كان خارج الصلاة فإنه يجلس إذا رفع رأسه، وإنما يشرع جلوسه إذا كان خارج الصلاة، لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه فتبطل بتركها عمدا وسهوا، وسجوده لها والتسليم ركنان بلا تشهد. هذا على المذهب، والصحيح عدم وجوب هذا لأنه لم يرد، وسجود التلاوة سجود كسائر الذكر لا تشترط له طهارة ولا شيء، لأنه ربما يقرأ على صدره. بلا تشهد لأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يشرع فيها التشهد كصلاة الجنازة، بل ولا يسن، نص عليه الإمام أحمد، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وجوبا قاله في المبدع. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو سجد لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، لأنه زاد فيها سجودا. يعني إذا كان مأموم، إذا كان يتابع ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر إذا سجد للتلاوة، فلو ترك المأموم متابعته أي إمامه في الصلاة الجهرية عمدا بطلت صلاته لتعمده ترك الواجب، ولو كان هناك مانع من السنة. الواجب اللي مو بس السجود، الواجب المتابع، الواجب الذي تركه هو المتابع، متابعة الإمام. ولو كان هناك مانع من السماع كبعد وطرش، لأنه لا يمنع وجوب المتابعة. ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها، فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها، والأولى السجود متابعة لإمامه. ويعتبر الاستحباب السجود في حق المستمع كون القارئ يصلح إماما للمستمع ولو في نفل فقط، فلا يسجد المستمع إن لم يسجد القارئ، ولا يسجد المستمع قدامه أي قدام القارئ، ولا يسجد المستمع عن يساره أي عن يسار القارئ مع خلو يمينه ما لم يكن عن يمينه من يسجد لقراءته لعدم صحة الائتمام حينئذ، ولا يسجد رجل مستمع لتلاوة امرأة وتلاوة خنثى، ويسجد مستمع من رجل وخنثى وأنثى لتلاوة رجل أمي ولتلاوة زمن، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس واحد منهما بركن في السجود، ولتلاوة مميز لصحة إمامته في النفل. والسجود سجدة التلاوة من النوافل، والسجدات 14 في الحج 2، وسجدة صاد سجدة شكر. قال: ويسن سجود الشكر لله تعالى عند تجدد النعم مطلقا واندفاع النقم مطلقا، أي سواء كانت النعم أو اندفاع النقم له أو للناس، وإن سجد له أي للشكر ذاكرا لا جاهلا وناسيا في صلاة بطلت، لأن سبب الشكر ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. ومن رأى مبتلا في دينه، يعني أن سجود الشكر ما يكون في الصلاة، يكون بعد الصلاة أو خارج الصلاة، أما في الصلاة يكتفي بسجود الصلاة. نعم. ومن رأى مبتلا في دينه سجد بحضوره، أو مبتلا في بدنه سجد بغير حضوره. قال رحمه الله: فصل في أوقات النهي، وهي 3: الوقت الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قيد رمح في رأي قيد رمح. لا صححها. أي قيد رمح في رأي العين. ويقول أن سجود التلاوة، أقول سجود الشكر إذا رأى مبتلا في دينه سجد في بحضرته، وإذا رأى مبتلا ببدنه سجد في غيبته، لأن سجود الشكر المبتلى في دينه كأنه موعظة له، أنك قد انحرفت فاستقم كما أمرك الله، فكأنه موعظة. أما سجود الشكر إذا رأى مبتلى في بدنه لا، كأنها زرية واستهزاء به، فلا ينبغي هذا، لأن فيها كسر خاطره، وهذا أمر لا علاقة له به. والوقت الثاني من صلاة العصر، يعني أن النهي متعلق بنفس صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر إلى غروب الشمس، أي حتى يتم غروبها وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. والوقت الثالث عند قيامها، أي قيام الشمس ولو يوم جمعة حتى تزول، أي حتى تميل، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد صلاة التطوع إن ابتدأها المصلي. يقول: ولو يوم جمعة، هذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب للصواب، ولا من أهل العلم قالوا أن يوم الجمعة ليس فيه ساعة نهي قبل الزوال، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد صلاة التطوع إن ابتدأها المصلي فيها أو كان شرع فيها فدخل وقت النهي وهو فيها، فيحرم عليه الاستدامة، كذا في الإقناع وشرحه، ولو كان المصلي جاهلا للوقت أو التحريم حتى ما له سبب كسجود تلاوة وصلاة كسوف وقضاء سنة راتبة وتحية مسجد سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة، سواء كان ذلك شتاء أو صيفا، وسواء علم أن ذلك الوقت وقت نهي أو جهله، فإن التحية تجوز وتنعقد. سوى سنة الفجر قبلها أي قبل صلاة الفجر، قال في حاشية المنتهى لا بعدها، لأنها تكون قضاء وسوى ركعتي الطواف فرضا كان الطواف أو نفلا في كل وقت منها، وسوى إعادة جماعة إذا أقيمت وهو بالمسجد ولو مع غير إمام. يا شيخ وسوى إعادة جماعة لا قبل فيها، سوى سنة الظهر بعد العصر. وسوى سنة الظهر بعد العصر إذا جمع تقديما. وسوى سنة الظهر بعد العصر إذا جمع تقديما كان أو تأخيرا، وسوى إعادة جماعة إذا أقيمت وهو بالمسجد ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت من الأوقات، وعلم منه أن من دخل المسجد وقت نهي فوجد الإمام يصلي فلا يعيد معه. هذه من أشياء مستثناء على المذهب، لا يستثنون إلا هذا. وهنا مسألة ربما تشكل على بعض الطلاب، وهي إعادة المغرب لو أنه أراد أن يصلي مع رجل فاتته الجماعة. المغرب ثلاث، بعض الناس يصلي معه لكن يزيد ركعة حتى ما تكون وتر، نقول هذا ما يلزمك، لأن هذه إعادة جماعة، وإعادة الجماعة تعاد على هيئتها، ولا يحتاج الإنسان أن يزيد ركعة لتشفع له. نعم. ويجوز فيها كلها قضاء الفرائض، ويجوز فيها كلها فعل الصلاة المنذورة مطلقا بأن لم يقيد بوقت في أي وقت من أوقات النهي ولو نذرها فيها، أي مقيدا بوقت من أوقات النهي بأن يقول لله تعالى علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس مثلا. تنبيه، لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلى ينعقد، فقيل له يصلي في غيرها فقال فلم يفي بنذره، قال في الفروع ويتوجه جوابه كصوم يوم العيد. بسم الله عليك. تعليق عليه ويتوجه جوابه كذا في الأصول بلفظ جواب، ورجعنا إلى الفروع وجدنا النص وليست في هذه الكلمة أصلا. نعم، يعني أنه يتعقب على هذا، يقول إن هذا ليس من قول من الفروع لابن مفلح، والصحيح أنه إيش؟ أنه لا يفي، كما أنه لا يصلي لا يصوم يوم العيد لو نذره، ويصوم بدله يوم ويكفر كفارة يمين لفوات المحل. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا أو قطعها لم يمنع من التطوع حتى يصليها. هذا الاعتبار في وقت النهي، يقول وقت النهي بالانتهاء والفراغ من صلاة العصر، إذا صلى العصر خلاص، لا أنه ينتظر آخر من يصلي العصر، ولا أنه بتحريمة صلاة العصر، ربما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسمع جماعة فيقلبها نفل فيجوز له أن يتنفل حتى يصلي مع الجماعة. هذا المراد. قال رحمه الله: تباح قراءة القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وفي الطريق، نقله ابن منصور وغيره، ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، قال في الفروع ولا تمنع نجاسة الفم القراءة، ذكره القاضي، وقال ابن تميم الأولى المنع. وحفظ القرآن العظيم فرض كفاية إجماعا، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة فقط، ثم الواجب عليه بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلم من أمور دينه، ثم إن علم ذلك يعني شيء زائد، ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه؟ إن علم ذلك يعني مما يحتاجه في أمر دينه، وما يحتاجه في أمر دينه هو الواجب عليه تعالى، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة يعني متحتم. وما لا غنى للعبد عنه، قال عنه الإمام أحمد، معرفة طهارته وصلاته، هذا ما لا غنى عنه. أما الشيء الزائد لا. ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه حفظ بقية القرآن أو الاشتغال بنوافل العلم النافع؟ في احتمالان، وتسن القراءة في المصحف والختم في كل أسبوع، ولا بأس به كل 3 وكره فوق 40. الله أكبر، وقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.